بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سنواصل بإذن الله تعالى دروس التفسير من تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى تفسير الآية 28 من آيات سورة إبراهيم عليه السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. قال الإمام ابن كثير رحمه الله، قال البخاري رحمه الله، قوله تعالى ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا ألم تعلم، كقوله ألم تر كيف، ألم تر إلى الذين ألم تر كيف، واضح؟ فألم تر معناها ألم تعلم، ونقل يعني أن الإمام البخاري رحمه الله نقل تفسيرها كذلك، ألم تر يعني ألم تعلم. فالرؤية هنا يعني ليس المقصود بها رؤية البصر، يعني لأن أشياء تكون إيه لم يرها النبي عليه الصلاة والسلام، يعني لم يكن حاضرا لها يعني ليراها بعيد، مثل قوله تعالى أن ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. هذه الحادثة كانت يعني في السنة التي ولد فيها عليه الصلاة والسلام، فلم يحضر يعني ذلك بنفسه ولم يشهده بعينه، وإنما ألم ترى كيف يعني ألم تعلم، فالرؤية اللي هي رؤية القلب يعني بمعنى العلم بشيء. ألم تر إلى الذين خرجوا، كذلك أيضا مثال آخر، ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا. هذه واقعة حدثت في عهد يعني في أيام بني إسرائيل، في أيام بني إسرائيل قبل نبينا عليه الصلاة والسلام بقرون، والله تعالى يقول لنبينا عليه الصلاة والسلام ألم ترى إذا الذين خرجوا من ديارهم هم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موت. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ذلك بعينه، ولكن هنا ألم ترى يعني ألم تعلم. طيب، قوله تعالى البوار وأحلوا قومهم دار البوار، قال البوار الهلاك، بار يبور بورا قوما بورا هالكين، هذا عند البخاري يعني، فالإمام البخاري يفسر البوار الهلاك، بار يبور بورا وقوما بورا يعني قوما هالكين. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما قال ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا قال هم كفار أهل مكة. هذا أيضا رواه البخاري رحمه الله بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية هو جبلة ابن الأيهم، جزاكم الله خير، قال هو جبلة ابن الأيهم والذين اتبعوه من العرب فلحقوا بالروم، هو جبلة ابن الأيهم والذين اتبعوه من العرب فلحقوا بالروم. فهو جبلة بن الأيهم يعني كان من أمراء العرب التابعين لقيصر يعني في بلاد الروم، وقد أسلم جبلة بن الأيهم، ثم إنه يعني كما ورد في السير يعني أنه وفد في عهد عمر رضي الله عنه، فوطئ رجل يعني وكان ملكا كان به يعني غرور وكبر وكذا، وكان يعني كبار ملوك العرب الذين تنصروا كانوا تابعين لقيصر في بلاد الروم وكذا، فلما قدم يعني على في عهد عمر او كذا فوطئ داس على عربي يعني وطئ طرف ثوبه وكذا، كان ثوبه يجر داس على طرف ثوبه، في بعض الروايات يعني انه لطمه ففقأ عينه او كذا، فعمر رضي الله عنه أراد أن يقتص منه، أخبره أنه لابد من القصاص، فقال يعني أو تقتصون للسوقة من الملوك، دينكم يعني تقتصون فيه من السوقة من الملوك يعني من أجل السوقة وكذا إلى آخره. ثم إنه هرب يعني في الليلة التي كان يعني علم أن عمر يعني قد يقتص منه في النهار أو كذا، فهرب ولحق لبلاد الروم وتنصر مرة أخرى وكذا عياذا بالله. فهنا يعني في تفسير عن ابن عباس رضي الله عنه قال هو جبلة بن الأيهم والذين اتبعوه من العرب فلحقوا بالروم، فهم بدلوا نعمة الله كفرا يعني بعد أن أسلموا تركوا الإسلام وكفروا. قال والمشهور الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما هو القول الأول، وإن كان المعنى يعم جميع الكفار. المشهور هو القول الأول أنهم كفار أهل مكة، أنهم كفار أهل مكة. فهنا التبديل يعني قد يكون يعني يشمل معنيين، يعني إما التبديل بمعنى ترك شيء وأخذ شيء حتى لو لم يكن يعني كفار أهل مكة، يعني هم لم يسلموا ثم يرتدوا بعد إسلامهم، ولكن هم بدلوا نعمة الله كفرا بمعنى يعني تركوا الإسلام وأخذوا بالكفر، فهذا يكون من معاني التبديل. وبخصوص جبلة بن الأيهم أنه يعني بعد أن أسلم ارتد عن الدين وتركه وعاد إلى الكفر، فهي تشمل هذا وهذا، يعني كل من يعني ترك الإسلام واستمر في كفره فقد بدل نعمة الله كفرا، ومن كان مسلما ثم ارتد عياذا بالله فقد أيضا بدل نعمة الله كفرا. فهنا يعني أحيانا يكون التفسير بالمثال، يعني هذه من طرق التفسير كما ذكر شيخ الإسلام التي كان يعمل بها الصحابة رضي الله عنهم، حين تتعدد تفسيراتهم في الآية كل منهم يضرب مثالا لها. يعني فقول ابن عباس يعني هو جبلة بن الأيهم يعني ليس بالضرورة أن يكون المقصود يعني أنه هو بعينه المعني بالآية، يعني هو مجرد مثال للأمثلة التي تدخل تحت الآية. وعندما قال كفار مكة هذا مثال آخر ممن يدخل تحت عموم الآية. فقال والمشهور الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما هو القول الأول، وإن كان المعنى يعم جميع الكفار، فإن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين ونعمة للناس، فمن قبلها وقام بشكرها دخل الجنة، ومن ردها وكفرها دخل النار. قال وقد روي عن علي رضي الله عنه نحو قول ابن عباس رضي الله عنهما الأول أنهم كفار أهل مكة. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن القاسم بن أبي بزة عن أبي الطفيل أن ابن الكواء سأل عليا رضي الله عنه عن الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار، قال كفار قريش يوم بدر. هذا تفسير علي رضي الله عنه، قال كفار قريش يوم بدر أنهم بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار، يعني دار الهلاك، يعني كانت أمامهم فرصة للإيمان واتباع النبي عليه الصلاة والسلام، وكان بين أطهرهم فكفروا به وحاربوه وقاتلوه وتسببوا في هلاك قومهم. قال حدثنا المنذر بن شاذان قال حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا بسام هو الصيرفي عن أبي الطفيل قال جاء رجل إلى علي رضي الله عنه فقال يا أمير المؤمنين، قال يا أمير المؤمنين من الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار؟ قال منافقو قريش. منافقو قريش، مرة ذكر كفار قريش مرة ذكر المنافقين من قريش. قال وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا ابن نفيل قال قرأت على معقل عن ابن أبي حسين قال قام علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال ألا أحد يسألني عن القرآن؟ فوالله لو أعلم اليوم أحدا أعلم مني به وإن كان من وراء البحار لأتيته، رضي الله عنه وأرضاه. وهذا يعني هذا المعنى ورد أيضا عن ابن مسعود وورد عن ابن عباس رضي الله عنهم وأرضاهم، وهؤلاء الثلاثة يعني هم أعلم الناس بالقرآن رضي الله عنه. فعبد الله بن مسعود رضي الله عنه أيضا قال يعني قال لو أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني تبلغه الإبل لرحلت إليه. قال لو أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني تبلغه الإبل لرحلت إليه. وابن عباس رضي الله عنهما أيضا قال كلمة يعني في نحو هذا المعنى رضي الله عنهم وأرضاه. وهذا يعني كما يذكر أهل العلم أن هذا لا يدخل في تزكية النفس المذمومة، فهذا مستثنى منها، يعني أنه من كان عنده علم وكان بموضع يعني يخشى أنهم مثلا لا يثقون في تعليمه أو لا يعلمون ما عنده من العلم فلا يسألونه ولا يستفيدون منه، فإذا أخبر عن نفسه بما عنده من العلم حتى يعني يثق الناس في تعليمه ويقبلوا على الأخذ منه أو كذا، فإذا كان بنية صالحة فهذا يعني لا حرج فيه، وفعله الصحابة رضي الله عنهم. فهؤلاء يعني كل منهم يعني يخبر أنه لا أحد أعلم بكتاب الله تعالى منه، يعني لكي يثق الناس فيما يخبرهم به من تفسير القرآن ولكي يقبلوا على الأخذ منه. يعني هنا علي رضي الله عنه يقول ألا أحد يسألني عن القرآن، يعني عنده علم، وكان يشتكي علي رضي الله عنه أنه عنده علم ولا أحد يعني يأخذ عنه، يعني يريد أن كما في قوله لكميل بن زياد أشار علي إلى صدره وقال إنها هنا علما لو أصبت له حملة، يعني قال لو أصبت له حملة، يعني كان يتمنى أن يكون هناك حملة يحملون عنه ما عنده من العلم في صدره رضي الله عنه. هنا قوله وإن كان من وراء البحار، البحار يعني في لغة العرب كانوا يستعملونها بمعنى القرى والمدن، يعني ليس بمقصود البحار بالمعنى المعروف، يعني كما في حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال الأعرابي قال اعمل من وراء البحار فلن يترك الله عملك، قال الأعرابي اعمل من وراء البحار فلن يترك الله عملك. والأعرابي في بادية، النبي صلى الله عليه وسلم يعني عايش في بادية، ويفصل بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام، يعني كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الهجرة يعني بعد الفتح، يعني فقال اعمل من وراء البحار فلن يترك الله عملك. فهنا يعني من وراء البحار يعني من وراء القرى والمدن، يعني ليس مقصود البحار بمعنى بحار الماء. يعني قال فقام عبد الله بن الكواء، يبقى إذن علي رضي الله عنه قال يعني ألا أحد يسألني عن القرآن، فقام عبد الله بن الكواء فقال من الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار؟ فقال مشركو قريش أتتهم نعمة الله الإيمان فبدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. قال وقال السدي في قوله ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا الآية، قال ذكر مسلم المستوفى عن علي رضي الله عنه أنه قال هما الأفجران من قريش بنو أمية وبنو المغيرة، فأما بنو المغيرة فأحلوا قومهم دار البوار يوم بدر، وأما بنو أمية فأحلوا قومهم دار البوار يوم أحد، وكان أبو جهل يوم بدر وأبو سفيان يوم أحد، وأما دار البوار فهي جهنم عياذا بالله تعالى. إذن هنا إيه؟ بنو أمية وبنو المغيرة المقصود الكفار منهم، يعني ليس المقصود يعني من أسلم من هؤلاء. نعم هذا علي رضي الله عنه، هذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقال بنو أمية وبنو المغيرة، فبنو أمية ثم فسرها يعني قال بنو المغيرة أحلوا قومهم دار البوار يوم بدر، لأن أبا جهل ابن أبي سفيان كان من بني المغيرة وكان هو قائد المشركين يوم بدر فأحل قومه دار البوار. وبنو أمية لما منهم أبو سفيان رضي الله عنه وقد أسلم بعد ذلك رضي الله عنه، لكن هو كان قائد المشركين يوم أحد حين قاتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، فهم أحلوا قومهم دار البوار يعني بقتالهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد. قال وقال ابن أبي حاتم رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا الحارث بن منصور عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن مرة قال سمعت عليا رضي الله عنه قرأ هذه الآية وأحلوا قومهم دار البوار قال هما الأفجران من قريش بنو أمية وبنو المغيرة فأما بنو المغيرة فأهلكوا يوم بدر وأما بنو أمية فمتعوا إلى حين فكما ذكرنا عن المقصود هنا المشركون منهم يعني لا يشمل هذا يعني من أسلم وحسن إسلامه إنما المقصود يعني من كفر أو نافق. قال ورواه أبو إسحاق عن عمرو ذي مر عن علي فذكر نحوه وروي من غير وجه عنه. قال وقال سفيان الثوري عن علي بن زيد عن يوسف بن سعد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قوله ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا قال هما الأفجران من قريش بنو المغيرة وبنو أمية. هذا التفسير مروي عن علي وعن عمر كذلك رضي الله عنه. قال بنو المغيرة وبنو أمية فأما بنو المغيرة فكفيتموهم يوم بدر وأما بنو أمية فمتعوا إلى حين. فكل هذا يعني لا يشمل من أسلم من هؤلاء يعني بنو المغيرة منهم مثلا خالد بن الوليد رضي الله عنه ومنهم يعني كثيرون يعني ممن إيه يعني من الصحابة رضي الله عنه والخيار وبنو أمية كان يعني منهم عثمان رضي الله عنه ومنهم ناس من خيار الصحابة وخيار الأئمة والصالحين. فالمقصود يعني من كفر منهم ومن نافق منهم ولا يشمل هذا من أسلم حتى يعني معاوية وأبو سفيان رضي الله عنهم وأرضاهم من الصالحين ومن أهل الخير لسه مقصودين بهذا الكلام يعني وأن المقصود من كفر يعني من بني أمية. قال وكذا رواه حمزة الزيات عن عمرو بن مرة قال قال ابن عباس رضي الله عنهما لعمر بن الخطاب رضي الله عنه يا أمير المؤمنين هذه الآية الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار قال هم الأفجران عندكم هم ولا هما هم لا بأس يعني هو مثنى من جهة وجمع من جهة لأن كل واحد منهم قبيلة كبيرة نعم. قال هم الأفجران من قريش أخوالي وأعمامك فأما أخوالي اللي هم إيه بنو المغيرة فأما أخوالي فاستأصلهم الله يوم بدر وأما أعمامك اللي هم بنو أمية فأملى الله لهم إلى حين. قال وقال مجاهد وسعيد بن جبير والضحاك وقتادة وابن زيد هم كفار قريش الذين قتلوا يوم بدر. وكذا رواه مالك في تفسيره عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهم جميعا. إذن كما مر يعني هو معنى الآية يشمل يعني كل من كفر بالله تعالى فقد بدل نعمة الله كفرا بمعنى أنه ترك الإيمان واختار الكفر أو كان مسلما فارتد عن الدين أو نافق بعد إيمان فهو أيضا ممن بدل نعمة الله كفرا. ثم ذكروا يعني أمثلة لذلك بكفار قريش أو من كفر من بني المغيرة ومن بني أمية وغيرهم يعني ممن كفر بالله. قال وقوله تعالى وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله يعني حتى لأنه كما مر بنا يعني ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير عنه ثابت قال هو جبلة بن الأيهم وهذا لا هو من بني المغيرة ولا هو من بني أمية ولا هو من قريش أصلا وجعله داخلا في الآية وبين يعني أن المقصود يعني عموم من كفر بالله تعالى وكل من ارتد عن الدين وكل من كفر بالله. قال وقوله تعالى وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله أي جعلوا له شركاء عبدوهم معه ودعوا الناس إلى ذلك فهذا معنى جعلوا لله أندادا يعني أشركوا بالله تعالى وعبدوا الشركاء مع الله ليضلوا عن سبيله يعني دعوا الناس إلى الشرك بالله تعالى. يعني لم يكتفوا بضلالهم بل أضلوا غيره. قال ثم قال تعالى مهددا لهم ومتوعدا لهم على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم: قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار، أي مهما قدرتم عليه في الدنيا فافعلوا، فمهما يكن من شيء فإن مصيركم إلى النار، أي مرجعكم وموئلكم إليها. كما قال تعالى نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ، وقال تعالى متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. ثم يقول سبحانه وتعالى قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. قال يقول تعالى آمرا العباد بطاعته والقيام بحقه والإحسان إلى خلقه بأن يقيموا الصلاة وهي عبادة الله وحده لا شريك له، وأن ينفقوا مما رزقهم الله بأداء الزكوات والنفقة على القرابات والإحسان إلى الأجانب. إذا الإنفاق مما رزق الله تعالى بين أنه يشمل الزكاة الواجبة ويشمل الإنفاق على الأقارب ويشمل يعني الإحسان إلى الأجانب أي غير الأقارب، فكل نفقة يعني يرد بها الخير داخلة فيها. والمراد بإقامتها يقيم الصلاة، قال هو المحافظة على وقتها وحدودها وركوعها وخشوعها وسجودها، هذا معنى إقامة الصلاة. قال وأمر تعالى بالإنفاق مما رزق في السر أي في الخفية والعلانية، هو قال يعني سرا وعلانية، ففسر السر اللي هو خفية والعلانية وهي الجهر، هكذا ولا فيها شأن؟ الخفية السر أي الخفية والعلانية هي الجهر. وليبادروا إلى ذلك لخلاص أنفسهم من أول، يبادروا إلى ذلك لخلاص أنفسهم من قبل أن يأتي يوم وهو يوم القيامة، وهو يوم لا بيع فيه ولا خلال، يوم لا بيع فيه ولا خلال. طيب ما معنى لا بيع فيه؟ قال أي لا يقبل من أحد فدية بأن تباع نفسه، يعني يفتدي نفسه، يعني في الدنيا مثلا قد يكون شخصا مطلوبا لعقوبة فيشتري نفسه، يعني يشتري نفسه، يعني نفسه كأنها تباع تقوم ويعطي مالا لمن يطالبون بعقوبته من أجل أن يفتدي نفسه. يعني مثال ذلك يعني من وجب عليه قصاص مثلا يمكن أن يتفق مع أولياء القتيل لكي يعني يعفو عن القصاص ويقبل منه دية فيفتدي نفسه، فالآخرة ليس فيها شيء من ذلك. من وجب عليه العذاب لا يستطيع أن يفتدي نفسه بمال من أجل أن ينجو من العذاب. كما قال تعالى فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا. قال وقوله تعالى ولا خلال، قال ابن جرير رحمه الله يقول ليس هناك مخالة خليل فيصفح عمن استوجب العقوبة عن العقاب لمخالته، بل هناك العدل، بل هنالك العدل والقسط. فالخلال مصدر من قول القائل خاللت فلانا فأنا أخاله مخالة وخلالا. فإذا ابن جرير هنا يقول الخلال هو الإيه؟ هو مصدر هنا، يعني بمعنى المخالة أي المودة والمحبة. المخالة يعني هي أعلى درجات الحب، يعني هي بمعنى الخلة اللي هي أعلى درجات الحب يعني. فليس هناك خلال، فكان الخلال بمعنى الخلة اللي هي أعلى درجات الإيه؟ المحبة يعني. واتخذ الله إبراهيم خليلا، فمن هذا الباب يعني، فهذا هو المصدر الخلال. يعني لا خلال هناك، يعني ليس هناك تعامل يعني بالمودة والمحبة، وإنما هناك العدل والقسط، يعني أن الخليل يعني قد يعني يتجاوز عن خليله ويصفح عنه لو استوجب العقوبة أو كذا، لكن يعني المسيء في ذلك اليوم يعني يعامل بالعدل والقسط. قال: ومنه قول امرئ القيس: صرفت الهوى عنهن من خشية الردى، ولست بمقلي الخلال ولا قالي. والقلال هو البغض يعني زي نعم من القالين أي المبغضين. قال: وقال قتادة رحمه الله: إن الله قد علم أن في الدنيا بيوعا وخلالا يتخالون بها في الدنيا، فينظر رجل من يخالل وعلام يصاحب، فإن كان لله فليداوم، وإن كان لغير الله فسيقطع عنه. يعني الله سبحانه وتعالى أخبر في قوله تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فهناك استثناء، يعني أن المتقين خلتهم باقية، يعني خلتهم باقية يعني في الدنيا والآخرة، ولكن يعني غيرهم كما قال تعالى عن أهل النار: يعني فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. يعني فالخلة التي بين غير المتقين فهذه تنقطع يعني في الآخرة ولا ينتفعون بها، وأما خلة المتقين يعني فتظل باقية، يعني ويأذن الله لبعضهم أن يشفع في بعض. يقول ابن كثير رحمه الله: قال: قلت: والمراد من هذا أنه يخبر تعالى أنه لا ينفع أحدا بيع ولا فدية، ولو افتدى بملء الأرض ذهبا لو وجده أحد. يعني أصلا لو وجد شيئا يفتدي به لا يجد شيئا يفتدي، لكن يعني على سبيل التقدير، يعني باب أن الله تعالى يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، يعني لو كان يجد ملء الأرض ذهبا واستطاع أن يفتدي به فلن يقبل منه. قال: ولا ينفعه صداقة أحد ولا شفاعة أحد إذا لقي الله كافرا. يعني إذن الآيات الكريمة يعني يفسر بعضها بعضا، يعني أحيانا تكون في الآيات فيها إطلاقات يعني تقيدها النصوص الأخرى، يعني الله سبحانه وتعالى ينفي الخلة وينفي الشفاعة وينفي الخلال هنا، والخلال بمعنى الخلة، لكن في الآيات الأخرى يعني بين سبحانه وتعالى أن الخلة بين المتقين باقية، والشفاعة يعني يأذن الله سبحانه وتعالى فيها، يعني لها شروط ولها ضوابط ولها. فإذا المقصود يعني وإن كانت الآيات يعني فيها إطلاق نفي الخلة والشفاعة، لكن هناك استثناءات يعني بيّنتها النصوص يعني بقيودها وشروطها. فالمقصود هنا يعني الحديث هنا في سياق الحديث عن الكافر، يعني قبلها الآيات: الذين بدلوا نعمة الله كفرا، فهؤلاء الذين كفروا بدلوا نعمة الله كفرا، هؤلاء لا تنفعهم خلة ولا تنفعهم الشفاعة، لكن أهل التوحيد وأهل الإيمان هؤلاء يعني وردت النصوص أنهم يعني قد يعني تنفعهم خلة والشفاعة يأذن الله سبحانه وتعالى فيها بشروط وضوابط. فلهذا الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره يقول: ولا ينفعه الصداقة أحد ولا شفاعة أحد إذا لقي الله كافرا. يبدأ إيه هذا القيد مستفاد يعني من الآيات الأخرى. يعني قال الله تعالى: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. فإذا يعني ولا شفاعة يعني إلا من بعد إذن الله تعالى، ولا خلة يعني إلا للمتقين، يعني لهم خلة يعني ينتفعون بها بإذن الله تعالى باقية. فالاستثناءات هذه تستفاد من النصوص الأخرى. يعني نعم شفت البقرة: ولا يقبل منها شفاعة ولا يخل منها عدل. ما هي هذا موضع وهذا موضع آخر، نفس الشيء نفس المعنى. نعم مرة قدم يعني هذا مرة تقديم وتأخير في آيتين. العدل اللي هو الفداء يعني، العدل اللي هو الفداء يعني. ثم يقول سبحانه وتعالى: الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. قال يعدد تعالى نعمه على خلقه بأن خلق لهم السماوات سقفا محفوظا والأرض فراشا وأنزل من السماء ماء ماء فأخرج به أزواجا من نبات شتى ما بين ثمار وزروع مختلفة الألوان والأشكال والطعوم والروائح والمنافع وسخر الفلك بأن جعلها طافية على تيار ماء البحر تجري عليه بأمر الله تعالى وسخر البحر يحملها ليقطع المسافرون بها من إقليم إلى إقليم آخر لجلب ما هنا إلى هناك وما هناك إلى ها هنا وسخر الأنهار تشق الأرض من قطر إلى قطر رزقا للعباد من شرب وسقي وغير ذلك من أنواع المنافع وسخر لكم الشمس والقمر دائبين أي يسيران لا يقران ليلا أو لا يقران ليلا ولا نهارا عندكم لا يفتراني طيب عندي لا قران نفس المعنى لا يفتران يعني ممكن من الفطور يعني الفطور والقرار يعني معنى السكون والتوقف فهذا المعنى يعني أنهما الشمس والقمر دائبين يعني لا يتوقفان ولا يسكنان يعني في حركة مستمرة في حركة مستمرة لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون هذا من تفسير القرآن بالقرآن يعني فيورد آيات كريمة يعني في معنى الآية التي معنا تفسرها وتوضحها قال وقال تعالى يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين قال فالشمس والقمر يتعاقبان والليل والنهار يتقارضان فتارة يأخذ هذا من هذا فيطول ثم يأخذ الآخر من هذا فيقصر كيف عندكم مكتوب يتعارضان أنا عندي يتقارضان لعل يتقارضان تكون أصح يعني لأن التقارض يعني هذا يقترض من هذا وهذا يعني هذا يأخذ من هذا وهذا يأخذ من هذا يعني هو التساوي ان هذا يكون الليل 12 ساعة والنهار 12 ساعة لكن تجد يعني في فصل الصيف مثل هذه الأيام النهار يبدأ يطول فالنهار يأخذ من الليل يعني الليل يقصر النهار يطول وفي الشتاء العكس الليل يأخذ من النهار فيقصر النهار ويطول الليل وهذا معنى قوله تعالى يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل يعني يدخل الليل في النهار ويدخل النهار في الليل بحسب الصيف والشتاء وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار وقال تعالى يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى إذن هذه آيات كريمة كلها في معنى الآية التي معنا وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار فهذه آيات كريمة في هذا المعنى يلفت الله تعالى يعني نظر عباده لهذه النعمة العظيمة نعمة الليل والنهار والشمس والقمر قال وقوله تعالى وآتاكم من كل ما سألتموه يقول هيأ لكم كل ما تحتاجون إليه في جميع أحوالكم مما تسألونه بحالكم وقالكم يعني يقول سؤال الله تعالى أحيانا يكون بلسان الحال بمعنى الطلب يعني الإنسان يدعو يقول اللهم اغفر لي اللهم ارزقني الله، فهذا سؤال بلسان الحال يعني. السؤال بلسان المقال بمعنى أن يعبد الله تعالى يعني الذي يصلي والذي يصوم والذي يتصدق، هو يسأل الله تعالى بلسان حاله يعني حتى لو لم يتلفظ بطلب، فهو يعني عمله الصالح ويطلب من الله تعالى يعني به يعني أن يكرمه ويرزقه ويغفر له يعني، فهو يعمل العمل الصالح فهو يكون سائلا بلسان حاله. قال: وقال بعض السلف من كل ما سألتموه وما لم تسألوه، يعني وآتاكم من كل ما سألتموه، فقال يعني وما لم تسألوا، يعني زيادة على هذا، يعني الله سبحانه وتعالى آتاكم من كل ما سألتموه ويزيدكم سبحانه وتعالى يعني أشياء لم تسألوها أصلا. نعم. بس التفسير الأول يعني اللي هو إيه، قال من كل ما سألتموه، فجعلوا يشمل يعني لسان الحال والمقال يعني. نعم. طيب. قال: وقرأ بعضهم وآتاكم من كل ما سألتموه، بتنوين إيه بكل، وآتاكم من كل ما سألتموه. عندي في الحاشية نعم حاضر، إن هذه القراءة يعني نسبها الألوسي رحمه الله إلى ابن عباس وجماعة، يعني قال هذه قراءة ابن عباس وجماعة، قرأوا من كل ما سألتموه، وقال من كل بالتنوين أي وآتاكم من كل شيء ما احتجتم إليه وسألتموه بلسان الحال، بلسان الحال. قال: وجوز على هذه القراءة، يعني انظر إلى هذا التفسير يعني جميل سبحانه، قال: وجوز على هذه القراءة وآتاكم من كل ما سألتموه، جوز على هذه القراءة أن تكون ما نافية، يعني على قراءة ابن عباس وآتاكم من كل، يعني آتاكم الله تعالى من كل شيء ما سألتموه، يعني أنتم أصلا ما سألتم الله تعالى ومع ذلك آتاكم. يعني هنا لو أخذناها أنها نافية يصح الوقف عند كل يعني على هذا، وآتاكم من كل يعني، وبعدين ما سألتموه يعني أنتم ما سألتم الله تعالى شيء، هذا على قراءة ابن عباس يعني. قال: والمفعول الثاني من كل، يعني يصبح إيه، لأن آتى تتعدى المفعولين، وآتاكم المفعول الأول اللي هو الضمير كم، والمفعول الثاني اللي هو الجر والمجرور اللي هو، لأنه تقصد مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر، فيكون الضمير هو المفعول الأول اللي هو كم، والمفعول الثاني من كل. قال: كما في قوله تعالى: وأوتيت من كل شيء، وأوتيت من كل شيء، فهي من كل يعني بمعنى من كل شيء، يعني التنوين هنا يسموه تنوين العوض عن محذوف، يعني التقدير وأتاكم من كل أي من كل شيء، فيصبح الجملة تامة كده، يعني يمكن واحد يقف وآتاكم من كل، وبعدين ما سألتموه يعني ثم ما طلبتم من الله تعالى أن يؤتيه. قال: والجملة المنفية في موضع الحال أي آتاكم من كل غير سائلين، يعني أنتم لم تسألوا الله تعالى، فإلى آخر يعني ما ذكروا، وردت أيضا في تفسير الطبري رحمه الله قراءة جميلة فيها معنى يعني لطيف يعني فهم. ولهذا يعني التفسير المأثور اللي هو قال بعض السلف من كل ما سألتموه وما لم تسألوه، فما لم تسألوه هذا وارد يعني في القراءة الأخرى. قال: وقوله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، قال يخبر عن عجز العباد عن تعداد النعم فضلا عن القيام بشكرها، يعني يقول العباد أصلا لا يستطيعون عد نعم الله تعالى فضلا عن أن يشكروها أصلا. كما قال طلق بن حبيب رحمه الله وهو من التابعين رحمه الله، قال: إن حق الله أثقل من أن يقوم به العباد، وإن نعم الله أكثر من أن يحصيها العباد، ولكن أصبحوا توابين وأمسوا توابين. يقول أصبحوا هذا فعل أمر يعني، فطلق من حديث التابع رحمه الله قل حق الله أثقل من أن يقوم به العباد ونعم الله أكثر من أن يحصيها العباد. فيقول لا حل يعني، ليس هناك سبيل أنك تشكر نعم الله تعالى يعني كما ينبغي، فعليك بالبديل وهو التوبة يعني. قال ولكن أصبحوا توابين، صيغة مبالغة يعني من الإكثار من التوبة، وأمسوا توابين تائبين يعني. تائبين توابين أحسن يعني مبالغة أكثر. قال وفي صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم لك الحمد غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه رب ولا مستغنى عنه ربنا. نعم يعني غير مكفي أي غير محتاج إلى أحد، ولا مودع يعني ولا متروك سبحانه وتعالى. قال وقال الحافظ أبو بكر البزار في مسنده حدثنا إسماعيل بن أبي الحارث قال حدثنا داود بن المحبر قال حدثنا صالح المدي عن جعفر بن زيد العبدي عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يخرج لابن آدم يوم القيامة ثلاثة دواوين، ديوان فيه العمل الصالح، وديوان فيه ذنوبه، وديوان فيه النعم من الله تعالى عليه، وديوان فيه النعم من الله تعالى عليه. الديوان هو الكتاب يعني الصحيفة والكتاب. فيقول الله عز وجل لأصغر نعمه أحسبه قال في ديوان النعم خذي ثمنك من عمله الصالح كله ثم تنحي وتقول وعزتك ما استوفيت. يعني أصغر نعمة الله تعالى يقول خذي ثمنك من عمله الصالح، فتأخذ عمل الصالح كله وتقول وعزتك ما استوفيت، وتبقى الذنوب والنعم لسه لسه يعني بقية النعم ولسه الذنوب. نعم نعم جزاكم الله خيرا. أنا عندي برضو في الحاشية يقول في كتاب كشف الأستار وقد ذهب العمل الصالح كله. نعم وقد ذهب العمل الصالح كله. نعم فإذا أرى يعني المعنى واضح يعني أنه يعني أصغر نعمة استوفت فأخذت يعني عمله الصالح كله ولم يبقى شيء، فتبقى الذنوب والنعم والعمل الصالح كله ذهب يعني، فما فيش شيء يعني عمل صالح حتى يكفر الذنوب ولا عمل صالح يكافئ شكر بقية النعم. فإذا أراد الله أن يرحم قال يا عبدي قد ضاعفت لك حسناتك وتجاوزت عن سيئاتك أحسبه قال ووهبت لك نعمي سبحانه وتعالى. إذا أراد الله أن يرحم عبدا فيضاعف له الحسنات ويتجاوز له عن السيئات ويهب له النعم يعني من غير مقابل فينجو يعني. قال غريب وسنده ضعيف لكنه يعني من أحاديث الفضائل يعني والترغيب والترهيب لا بأس. قال وقد روي في الأثر أن داود عليه السلام قال يا ربي كيف أشكرك وشكري لك نعمة منك علي. يقول يا ربي كيف أشكرك يعني يريد أن يشكر الله على النعم، هو الشكر نفسه نعمة من الله تعالى تحتاج إلى شكر، فيظل إيه في تسلسل يعني إلى ما لا نهاية يعني، إذا شكر على نعمة الشكر فهو فتصبح هي نعمة أيضا جديدة إلى ما لا نهاية. فقال الله تعالى الآن شكرتني يا داود أي حين اعترفت بالتقصير عن أداء شكر النعم. يعني احنا عندكم منعم طيب ماشي، انا عندي النعم وفي بعض النسخ المنعم ماشي الاثنين ماشي صح المعنى ما نمشي كده وكده. فاذا يعني يعني الان شكرتني يعني يصبح الانسان شاكرا حين يعترف أنه لا سبيل له إلى شكر نعم الله تعالى عليه أو شكر المنعم سبحانه وتعالى. وقال الشافعي رحمه الله الحمد لله الذي لا يؤدي شكر نعمة من نعم الذي لا يؤدي شكر نعمة من نعمه إلا بنعمة منه. هذا في افتتاح كتاب الرسالة للإمام الشافعي رحمه الله، كتاب الرسالة في أصول الفقه للإمام الشافعي رحمه الله، فيقول في افتتاحه يقول إيه الحمد لله الذي لا يؤدي، لعلها يؤدى يعني يؤدى أحسن خطأ يؤدى تكون أحسن. الحمد لله الذي لا يؤدى، الذي لا يؤدى شكر نعمة من نعمه إلا بنعمة منه توجب على مؤدي ماضي نعمه بأدائها نعمة حادثة توجب عليه شكره بها. واضح التركيب؟ إلا بنعمة حادثة. يعني المعنى، يعني الإمام الشافعي رحمة الله عليه يقول يعني الحمد لله الذي لا يؤدى شكر نعمة من نعمه يعني إلا بنعمة، يعني هو بمعنى أن شكر النعمة هو نفسه نعمة تستوجب شكرا آخر عليها، يعني أن الله تعالى ألهمك شكره وجعلك من الشاكرين هذه في حد ذاتها نعمة، فتستحق شكرا آخر على نعمة أنك من الشاكرين، ولو شكرت على نعمة أنك من الشاكرين يبقى هذا برضو نعمة أخرى تحتاج إلى شكر إلى ما لا نهاية، يعني بمعنى أنه لا سبيل إلى يعني شكر الله سبحانه وتعالى يعني حق شكره كما ينبغي. قال وقال القائل في ذلك لو كل جارحة مني لها لغة تثني عليك بما أوليت من حسني لكان ما زاد شكري إذ شكرت به إليك أبلغ في الإحسان والمنن. نفس المعنى، يعني يقول لو كل جارحة لها لغة تشكر الله تعالى لكان هذا كله ازدياد في النعم ويحتاج إلى مزيد من الشكر. نعم. ثم يقول سبحانه وتعالى وإذ قال، هنا يعني يلاحظ أيضا من الفائدة يعني إن ختام الآية الكريمة وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار، وردت في آية أخرى وإن في سورة النحل، يعني هنا في إبراهيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار، وفي سورة النحل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. صحيح. فبمعنى أن الإنسان لا سبيل له إلى إحصاء نعم الله تعالى لظلمه وكفره، والكفر هنا يعني كفر النعم يعني. وفي سورة إبراهيم الله سبحانه وتعالى يعني غفور رحيم سبحانه وتعالى على هذا التقصير يعني في شكر نعمه، فالآيتان يعني كل منهما تكمل معنى الأخرى، يعني فالإنسان ظلوم كفر يعني يظلم نفسه ويكفر نعم الله تعالى، والله تعالى غفور رحيم يعني يغفر الإنسان تقصيره في شكر نعم الله تعالى. ثم يقول سبحانه وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. قال يذكر تعالى في هذا المقام محتجا على مشرك العرب بأن البلدة الحرام مكة إنما وضعت أول ما وضعت على عبادة الله وحده لا شريك له، وأن إبراهيم عليه السلام الذي كانت عامرة بسببه آهلة تبرأ ممن عبد غير الله، وأنه دعا لمكة بالأمن فقال رب اجعل هذا البلد آمنا، وقد استجاب الله له فقال تعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. في عندي آية كده أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا. نعم جزاك الله خيرا. طيب في بعض النسخ أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا أيضا. وقال في هذه القصة رب اجعل هذا البلد آمنا، فعرفه كأنه دعا به بعد بنائها. يعني يلاحظ إيه أنه في سورة في سورة البقرة: رب اجعل هذا بلدا آمنا، رب اجعل هذا بلدا آمنا. وفي سورة إبراهيم: رب اجعل هذا البلد آمنا. فقالوا يعني ان الدعاء اللي هو رب اجعل هذا بلدا آمنا هذا قبل ان يبنى، يعني قبل ان يبنى البلد، يعني عندما لم تكن قبل بناء الكعبة ولم تكن مكة موجودة. فإبراهيم عليه السلام ايه دعا قال: رب اجعل هذا، يعني هذا الوادي، اجعله بلدا آمنا. ثم يعني عاد بعد ذلك بعد ان يعني بنى الكعبة وصارت بلدا، فقال: رب اجعل هذا البلد، يعني الذي هو عرفها لما صارت موجودة، يعني هو دعا مرتين، مرة قبل إيجادها ومرة بعد وجودها. قال: ولهذا قال: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. ومعلوم أن إسماعيل أكبر من إسحاق 13 سنة، فأما حين ذهب بإسماعيل وأمه وهو رضيع إلى مكان مكة فإنه دعا أيضا فقال: رب اجعل هذا بلدا آمنا، كما ذكرناه هنالك في سورة البقرة مستقصا مطولا. يعني الذي يؤكد على هذا أنه القصة في سياقها في سورة البقرة، يعني عندما إيه يعني ذهب بإسماعيل وهو رضيع مع أمه هاجر ليتركهم هناك، فحينئذ قال بلدا آمنا. لكن هو سورة إبراهيم كان إسحاق ولد، يعني قال إيه الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق بعد 13 سنة، فكانت البلد يعني قد إيه وجدت وبنيت، فحينئذ قال اجعل هذا البلد آمنا فعرفه. قال: وقال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال: ينبغي لكل داع أن يدعو لنفسه ولوالديه ولذريته. فإبراهيم عليه السلام كان يدعو لوالديه ولذريته. ثم ذكر أنه افتتن بالأصنام خلائق من الناس، يعني سؤال إبراهيم الذي حطم الأصنام والذي كان يعني إمام الموحدين، ومع ذلك يعني يخاف على أولاده من الشرك ويدعو الله تعالى أن يجنب، يخاف على نفسه وعلى أولاده. قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فلذلك يعني غيره أولى، يعني بهذا كل مسلم يعني أولى أن يدعو الله تعالى أن يجنبه الشرك ويجنب أولاده الشرك. قال: ثم ذكر أنه افتتن بالأصنام خلائق من الناس، وأنه برئ ممن عبدها ورد أمرهم إلى الله، إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم، كما قال عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وليس في هذا أكثر من الرد إلى مشيئة الله تعالى لا تجويز وقوع ذلك. يعني ليس في هذه الآيات يعني تجويز أن يغفر الله تعالى للمشركين، لأن الله أخبر أنه لا يغفر للمشركين، ولكن المقصود يعني كما قال يعني ليس فيه أكثر من الرد إلى مشيئة الله تعالى، أن الله تعالى لن يغفر لهم بمشيئته. ليس المعنى أنه يجوز أن لا يغفر لهم، لكن المقصود أنه يعني إن عذبهم في مشيئته وإن غفر لهم في مشيئته، لكنه أخبرنا سبحانه أنه لا يغفر للمشركين. قال عبد الله بن وهب: حدثنا عمرو بن الحارث أن بكر بن سوادة حدثه عن عبد الرحمن بن جبير عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا قول إبراهيم عليه السلام: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وقول عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ورفع يديه صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول إبراهيم عن من عصاه، قال: ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وعيسى عليه السلام يقول عمن يعني عصاه: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال: ورفع يديه عليه الصلاة والسلام قال: اللهم أمتي، اللهم أمتي، وبكى. فقال الله عز وجل: اذهب إلى محمد، يعني قال الله لجبريل عليه السلام يعني اذهب إلى محمد صلى الله عليه وسلم وربك أعلم، وسله ما يبكيك. فأتاه جبريل عليه السلام فسأله، فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال، فقال الله سبحانه وتعالى: اذهب إلى محمد صلى الله عليه وسلم فقل له: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. وهذه بشارة عظيمة يعني من الله سبحانه وتعالى، يعني ببركة يعني نبينا عليه الصلاة والسلام، فالله تعالى يعني وعده أن يرضيه في أمته ولا يسوءه في أمته إن شاء الله. يعني إن شاء الله نسأل الله تعالى من فضله يعني عليه الصلاة والسلام بالمؤمنين رؤوف الرحيم عليه الصلاة والسلام. نقف هنا إن شاء الله، نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، صلى الله عليه وسلم.